استعينوا بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان فالشيطان سواء حضر للإنسان من مس أو عين أو حسد أو سحر أو سحر انتقام أو مس عاشق أو أيا كان، يعقد عقدة في جسد الإنسان. فعشان كذا تحسون النبض المتنقل في أجسادكم، هذه عقد. إذا كان الإنسان على الرقية وتأكد أنه يحتاج رقية، فهذه العقد أو النبض الموجود في الجسد هذه من الشيطان، يعقد العقدة ثم يختبئ داخلها أثناء الرقية وأثناء التحصن وأثناء الذكر، ثم ينتقل من مكان إلى مكان، يعقد أكثر من عقدة في جسد الإنسان بحيث أنه يتخبى هنا ويتخبى هنا ويتخبى هنا. الحل تحطون يدكم سواء مبلولة بزيت زيتون، يدكم اليمين تبلونها بزيت زيتون عليها رقية أو بماء عليها رقية، وتحطون على مكان النبض في الفخذ في الساق في الرقبة في الظهر في أي مكان إن كان على أنفسكم أو على غيركم، وتبدون بقراءة الفاتحة مرة واحدة والنفث المباشر على نفس المكان أو في اليد، وتمسحون نفس المكان وقول أعوذ رب الفلق. بعدين تبدون تقولون بسم الله نفك بها العقد، بلا إله إلا الله نفك العقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله نفك العقد، بحسبي الله ونعم الوكيل نفك العقد من أجسادنا، وتكررون مرتين وثلاثة مرتين وثلاثة، تعيدون نفس الذكر اللي أنا قلته، وتقرون قول أعوذ رب الفلق بين فترة وأخرى، يعني بعد كل ذكر تقرون قول أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، وتنفثون في اليد وتمسحون المنطقة اللي فيها نبض في أجسادكم أو على أبنائكم أو الزوج على الزوجة أو العكس صحيح، ولكن تحصنوا دائما بلا إله إلا الله، فهي من أقوى الأذكار على الشياطين لفك العقد من الأجساد. يعني زي ما ذكرت لكم أنكم تحطون اليد على نفس مكان العقدة، فإذا حلت العقدة هذه أو بدأ راح الألم من هذا المكان وبدأتوا تحسون في مكان ثاني، معناته في عقدة لازالت في هذا المكان، تنتقلون على هذا المكان، وين ما يروح العقد وين ما تروح النبض وين ما يروح الألم تروحون له سواء بالأرحام أو أيا كان. وطبعا الذكر هذا نافع بمشيئة الله سبحانه وتعالى للسحر والحسد والعين وحتى الأمراض الجسدية والروحية بصفة عامة أيا كانت، مستعينين ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذاكم، حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذاكم بسحر أو بحسد أو بعين أو بمس من العاشق. أسأل الله أن ينتصر لكم ظاهر الدنيا وباطنها. أرجو منكم ترسلون هذا المقطع لقد ما تستطيعون، فربما أحد يحتاجه، وسووا متابعة علامة الزايد عندكم، أنا أحتاج فعلا، أنا أحتاجكم وأحتاج متابعتكم للحساب حتى ننتشر بأكبر قدر ردا للحسابات اللي تم حظرها لي سابقا. أستودعتكم الله.